بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب الحج من منهج السالكين للعلامة بن سعد رحمه الله، وفي خاتمته باب العقيقة والأضاحي. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين كتاب الحج: والواجبات التي هي الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت ليلة النحر المزدلفة، وليالي أيام التشريق بمنى، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير لأجزأه ذلك. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله: والواجبات التي هي الإحرام من الميقات. بعد أن انتهى من الأركان، وهي أربعة أركان بالإجماع لا خلاف بين العلماء في هذه الأركان، انتقل إلى الواجبات. والواجبات سيذكر المؤلف بعد ذلك ما هو الفرق بين ترك الواجب وترك الركن. فابتدأ رحمه الله بالإحرام. قد تكلمنا في درس قد مضى عن الميقات المكاني والميقات الزماني، وذكرنا أن الله عز وجل جعل مواقيت للناس، إذا جاءوا وأرادوا الحج أو العمرة أحرموا منها. وذكر هنا أن من الواجبات أن تأتي إلى الميقات فتحرم منه، وهذا الواجب يكاد العلماء يجمعون عليه لا خلاف بينهم، إلا أن بعضهم قد يشدد في ذلك كابن حزم، فيرى أن من تجاوز الميقات قد أبطل حجه، يعني لا حج له ولا عمرة، وكأنه رحمه الله يذهب إلى ركنية الإحرام من الميقات زيادة على النية التي هي ركن من أركان الحج وقد ذكرناها بالأمس. فعنده عليكم السلام، فعنده إذا جئت للميقات وتركت الميقات ولم تحرم منه فلا حج لك ولا عمرة، وهذا بعيد، بل هو شذوذ في الحقيقة. وجماهير أهل العلم على أنه سنة، بل يكاد يكون إجماعاً إلا ما خالف فيه ابن حزم، وقد صرح بهذا في كتابه المحلى. والواجبات معروف أنه إذا جاء إلى الميقات قد يتجاوز الميقات، وهو على حالتين: إما أن يتجاوز الميقات ولا يحرم، تجاوز لكنه إلى الآن ما أحرم، ما هو الواجب عليه؟ أن يقال له ارجع إلى الميقات وأحرم من الميقات، فإن رجع وأحرم ما ترك واجبا. لماذا؟ لأنه لم يدخل في النسك أصلا، فرجع إلى الواجب وأتى به. الصنف الثاني أو الحالة الثانية: تجاوز الميقات وأحرم بعد الميقات، وأحرم لكنه بعد الميقات، فما حكمه؟ أما إذا مضى وتابع إلى مكة فعليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الإحرام. وابن عباس رضي الله عنه روى عنه مالك في الموطأ بإسناد صحيح: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، بإسناد صحيح في الموطأ. إذن هذه الصورة واضحة، أنه مضى في ترك الواجب. لو أراد الرجوع، تجاوز الميقات وأحرم بعد الميقات، أراد أن يرجع للميقات، يقول أنا سأرجع، هل لو رجعت يسقط عني الدم؟ مع أنه قد أحرم بعد الميقات. طائفة تقول لا ينفعه الرجوع، حتى وإن رجع فقد وجب عليه الدم. لماذا؟ لأنه ترك الواجب فلا يتدارك هذا الواجب، وهذا مذهب مالك وأحمد. وطائفة تقول إن رجع إلى الميقات فينفعه ذلك، لكن بشرط، ولا بد من هذا الشرط. ما هو؟ أن يرجع إلى الميقات ويلبي في الميقات، فإذا لبى سقط عنه الدم. وهذا مذهب أبي حنيفة. والشافعي لا يشترط التلبية، يقول إن رجع إلى الميقات نفعه ذلك وسقط عنه الدم ولا يشترط أن يلبي. والإثنان، أعني أبا حنيفة والشافعي، يرون أن هذا الرجوع نافعا إذا لم يتلبس بنسك، يعني هو في طريقه إلى مكة لم يصل إلى الطواف ولا وصل إلى عرفة ولا شيء من المناسك، فهذا ينفعه الرجوع. أما كونه قد دخل إلى مكة وطاف أو فعل شيئا من المناسك فيقول له لا ينفعك الرجوع، لأنك قد تلبست بشيء من النسك سواء كان طوافا أو غيره، قد يذهب إلى مكة ويطوف أو قد يذهب مباشرة إلى عرفة، فكونه يتلبس بنسك يقول خلاص انتهى لا رجعة لك. أما وهو في طريقه قبل أن يصل إلى مكة أو أي نسك من الأنساك يقولون ارجع لا بأس، فإذا رجع يقول له أبو حنيفة لبي، لا بد من التلبية، إذا ما لبيت ما سقط عنك الدم. والشافعي يقول له لا، لا يشترط التلبية، كونك رجعت يسقط عنك الدم. والقول الأول هو الصواب، مذهب مالك وأحمد. لماذا؟ لأنه قد ترك الواجب وتلبس بالإحرام، والواجب هو أن يحرم من الميقات. إذن باختصار الإحرام واجب من الواجبات، والمقصود بالإحرام أن يأتي إلى الميقات فيحرم منه فيقول لبيك اللهم عمره أو حج أو كذا، فإن تجاوز الميقات وأحرم بعده فقد ترك واجبا ووجب عليه الدم، وإن لم يحرم جاز له الرجوع، بل نقول له ارجع، فإذا رجع لا دم عليه ولا شيء عليه لأنه ما أحرم إلا من الميقات. ثم قال والوقوف بعرفة إلى الغروب. إذن عندهم من قبل مر معنا أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، فإذا وقف بعرفة فقد أدى حجه، لكن يزيدون شيئا غير الأركان فيقولون يجب أن يبقى إلى غروب الشمس. متى ما دخل إلى عرفة سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال يجب أن يبقى إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس قد أدى الواجب الذي عليه. ولو دخل عرفة ولم يجلس إلى غروب الشمس، خرج قبل الغروب بساعة، هنا يأتي الخلاف بين العلماء. طائفة تبطل حجه وتقول لا حج له، حجه باطل، وهذا مشهور مذهب الإمام مالك، لأن الإمام مالك يرى أنه لا بد أن يكون الوقوف جزء من الليل، لا بد أن يكون جزء من الليل، وليس فقط يعني أن يكون واجبا عند الإمام مالك، لا بد أن يكون ركنا، أو لا بد أن يكون في الليل ويكون حكمه ركنا. قد صرح المالكية بذلك أنه إذا لم يقف في الليل ولو بجزء يسير بعد الغروب أو قبل الفجر أنه لا حج له. أما أبو حنيفة ومعه أحمد فكذلك يرون الوجوب، يعني يجب أن يبقى إلى غروب الشمس، وهذا يا إخوة في من جاء مبكرا وجاء مختارا. أما من جاء متأخرا أو كان له عذرا كذاك الذي أضاع وهو عروة بن المضرس ما أدرك إلا صلاة الفجر في مزدلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما دام وقفت جزء من ليل أو نهار وصليت معنا حج تم حجك وقضيت خفتك. إذن قالوا هذا إنما هو لمن كان مختارا أن يدخل عرفة، فنقول له ادخل عرفة وابقى إلى غروب الشمس. عند أبي حنيفة وعند أحمد إذا ما بقى إلى غروب الشمس يرون أنه عليه الدم، حجه صحيح أتى بالركب، أتى بالركب، لكن بقي عليه أن يذبح ذبيحة لأنه ترك واجبا ولم يجلس ويبقى إلى غروب الشمس. القول الثالث وهو الصواب في المسألة وقد قررنا هذا بالأمس أنه لا يجب عليه البقاء إلى غروب الشمس، لحديث عروة بن مضرس وهو صريح قال من شهد صلاتنا هذه وقد وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار أو قال نهارا أو ليلا قال فقد تم حجه. إذن قوله نهار دليل على أنه إن وقف في النهار صح حجه، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول تم حجه فكيف نوجب عليه الدم؟ وهم يستدلون فقط بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى الغروب، نقول هذا لا يدل على الوجوب، فعله لا يدل، ولو قلنا أنه يدل على الوجوب مع كونه قد قال لتأخذوا عني مناسككم، وهذا الأصل في كثير من المسائل أنهم يحتجون بالوجوب بفعله وبقوله خذوا عني مناسككم، لكن جاء عندنا نص وهو حديث عروة بن المضرس وهو صريح أنك لو وقفت ساعة من ليل أو نهار في عرفة قد صح حجك وتم. فالصواب هو مذهب الشافعي أن البقاء إلى غروب الشمس سنة وليس واجبا. إذن الصواب في هذا كله مذهب الشافعي لحديث عروة بن المضرس. ثم انتقل إلى الواجب الآخر وهو المبيت في مزدلفة، فقال والمبيت ليلة النحر بمزدلفة. الأئمة الأربعة كلهم على أنه واجب وليس ركنا، طائفة قليلة من التابعين ذهبوا إلى أنه ركن. ما الذي جعلهم يقولون بالركنية؟ استدلوا بحديث عروة بن المضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من شهد صلاتنا هذه، يعني في صلاة الفجر، وقد وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. قالوا إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول تم حجه دليل على أن المبيت بمزدلفة ركن، وهذا غير صحيح، لأن الكلام في هذا الحديث ليس عن الكلام بمزدلفة وحكم المبيت بمزدلفة، إنما الكلام فيه تصريح بما يتعلق بعرفة. أليس الرجل يقول أتعبت نفسي وأكللت راحلتي ما من حبل إلا وقفت عليه؟ كان يأتي للجبال وهو لا يدري أين عرفة، فيقف هنا ويقف هنا ويقف هنا، ثم وقف في عرفة جزءا يسيرا لأنه لا يدري، فوقف فيه مع نيته ثم انصرف وجاء في وقت الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما دام أنت وقفت وصليت معنا حجك صحيح. إذن كلامه عن وقوفه في عرفة بدليل. بدليل لو جاء الإنسان وبات في مزدلفة، جاء مبكرا لكنه ما صلى الفجر، خرج قبل الفجر، فالجماهير كلهم يقولون حجه إيش؟ صحيح، بل قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم الضعف، أليس كذلك؟ لو كان ركنا لا يترك الركن البتة ولو كان للضعيف. لابد أن تعرفوا أن الركن لا يترك أبدا إلا لمن كان عاجز ما يستطيع أن يأتي به، مثل الذي لا يستطيع أن يصلي وهو قائم، عاجز عن القيام، ماذا يصنع؟ ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الضعفة لا يقال لهم أنهم عجزوا، يستطيعون البقاء، إنما هذا كان رفقا بهم. لو كان ركنا لما قدم الضعفة، لقال هذا ركن ابقوا، والطواف والسعي الأركان لا بد أن يأتوا بها، لا يسقط الركن بحاله. فهذا دليل على أن المبيت بمزدلفة ليس ركنا، إنما هو من واجبات الحج. ولو قال أنه ركن نقول له أين الدليل على الركنية؟ لا بد من دليل صريح أو إجماع في المسألة على الركنية، وهذا لا يوجد، بل الأئمة الأربعة كلهم، أعني أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد والجماهير والتابعين والصحابة، على هذا القول أنه واجب من الواجبات، لم يخالف إلا قليل من التابعين اجتهدوا في ذلك. حتى قال العلماء إن هذا الحديث، حديث عروة بن المضرس، فيه إشارة إلى أن المبيت بمزدلفة ليس واجبا، ليس ركنا، ليس ركنا، إنما الركنية في هذا الحديث لما يتعلق بعرفة، هذا هو الركن. فكأنه يقول له إذا ما وقفت في عرفة قبل هذا الوقت، لو جاء مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، دخل صلاة الفجر ودخل الوقت وهو لم يقف في عرفة، سيقول له لا حج لك، لكن ما دام هذا الوقت جئت وقد وقفت في عرفة ولو ساعة حجك صحيح، لأنك حققت الركنية في الوقوف بعرفة، لا المقصود به ما يتعلق بمزدلفة، إنما هذا وقت عرفة. لهذا لو سألكم سائل قال لكم متى يبدأ وقت عرفة ومتى ينتهي، الذي عليه الجماهير في الابتداء بعد الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل بعد الزوال، إلا أحمد انفرد ورأى أنه من بعد الفجر. أما الانتهاء فهم يتفقون على أنه إلى طلوع الفجر من يوم العيد، وهذا ما صنعه عروة بن المضرس، وقف في عرفة قبل الفجر ثم مشى إلى مزدلفة فوصل في وقت الفجر فقال له تم حجك لأنك وقفت في الوقت، أي في عرفة. فلو جاء إنسان من الآفاق من المدينة أو من الشام وحاول أن يدرك عرفة فوصل إلى عرفة ولم يدخلها، فأراد أن يدخل فطلع الفجر، نقول له لا حج لك، انتهى الوقوف أو انتهى وقت الوقوف. إذن باختصار حتى لا نطيل، الوقوف أو المبيت ليلة النحر بمزدلفة ليس ركنا من الأركان، بل هو واجب كما قال وقرر المؤلف. ثم انتقل إلى ليالي أيام التشريق بمنى، وذكر أنها أيضا من الواجبات، وهذا مذهب جماهير العلماء، يرون أن المبيت في ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر لمن تعجل وليلة الثالث عشر لمن تأخر واجب من الواجبات، فمن تركه فعليه دم. ما الدليل؟ الدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للعباس ألا يبيت في منى. لماذا؟ من أجل السقاية. قالوا قوله رخص دليل على أن الباقين يجب عليهم المبيت، إلا فلان أنت مستثنى من هذا الوجوب، رخصة. ودائما الرخصة ما الذي يقابلها؟ العزيمة، والعزيمة واجب من الواجبات. قالوا إذن هذا هو الدليل على الوجوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس. أبو حنيفة خالف في ذلك، والعجيب أنه استدل بالحديث نفسه، قال كون النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس إذن هو ليس واجبا، هو سنة، وهذا غير صحيح. لا يقال في شيء أنه رخصة ورخص له إلا لما كان يقابله الواجب والعزيمة، فاستثنى يا فلان، أنت يا فلان لا يجب عليك، رخصة لك فقط، أما البقية فيبقون على الأصل وهو الوجوب. إذن حديث الصحيحين في قصة العباس هذا هو الدليل على أنه واجب من الواجبات، والحديث في الصحيحين. بقي أبو حنيفة استدل بهذا الذي أشرنا إليه آنفا. زاد الجمهور ما جاء عن عمر رضي الله عنه في الموطأ بإسناد صحيح، ساقه الإمام مالك في موطئه، أن عمر كان يأمر الناس بألا يبيتوا في منى من وراء العقبة، وهو في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح، جاء من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر يقول ابحثوا انظروا إذا هناك شخص يبيت من وراء العقبة يعني خارج منى أدخلوه. قالوا هذا الدليل على وجوبها، وإلا لما اعتنى عمر بذلك وكان يأمر الناس بالدخول إلى منى. أبو حنيفة أكد عدم الوجوب أيضا بأثر، وهذا الأثر جاء وروي في مصنف ابن أبي شيبة، وهذا الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ماذا فيه هذا الأثر؟ يقول أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا إبراهيم بن نافع قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا رميت الجمار فبت حيث شئت، وهو إسناد صحيح أو قل حسن لا بأس، لأن زيد بن الحباب صدوق، زيد بن الحباب صدوق، ومنهم من وثقه إلا في روايته عن الثوري. إذا وجدت في الإسناد زيد بن الحباب عن سفيان الثوري فهذه فيها مقال، ضعفوا روايته عن الثوري، وهذا يبين عناية أهل الحديث، فلان ثقة إلا في فلان فيضعف في بعض شيوخه. فالشاهد أن هذا الأثر صحيح وهي حجة أبي حنيفة. وما هو وجه الشاهد منه؟ قال فبت إيش؟ حيث شئت، واذهب إلى مكة، اذهب إلى مزدلفة، حيث شئت. وكيف الجواب عن هذا؟ قد يكون من وجهين، فبت حيث شئت في منى، في شرقها في غربها في منى. فإن قال قائل لا يحمل على منى، أكان قال فبت في منى. نرجع إلى الجواب الثاني ونقول هو اجتهاد من ابن عباس، وإلا فإن حديث أبيه العباس في الرخصة يدل على وجوب المبيت. ثم زد إلى ذلك فعله عليه الصلاة والسلام وقوله كذلك خذوا عني مناسككم. الصواب مذهب الجماهير في وجوب المبيت بمنى خلافا لأبي حنيفة. ورمي الجمار، وهذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء في وجوب رمي الجمار، أجمع العلماء على ذلك. والحلق والتقصير كذلك أجمع العلماء على وجوب الحلق والتقصير، لكن الخلاف الذي بينهم قد يتعلق بأمرين، وهما أمران نوعا ما دقيقان. الأمر الأول، هل الحلق والتقصير نسك من أنساك الحج، يعني عبادة وقربة، أم هو فقط عبارة عن إطلاق الإباحة؟ كنت ممنوعا من الطيب ومن اللباس محرم، فلما قصرت شعرك وانتهيت من أعمال الحج أباح لك الله عز وجل ما كان محرما من النساء والطيب واللباس إلى آخره. قالوا إذن يسمى استباحة المحظور. ما معنى استباحة المحظور؟ يعني ليس عبادة، ليس عبادة ولا نسكا، لا يقال أنه نسك. فأكثر العلماء على أنه نسك وأنه قربة وعبادة، لأن الله ذكره في القرآن، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، عبادة. ثانيا، امتداح النبي صلى الله عليه وسلم لهم، اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين، اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات قال، ثم قال والمقصرين. ثم فعله عندما أمر الصحابة بأن يتحللوا أمرهم أن يقصروا لما أمرهم بالتمتع، كل هذه النصوص تدل على أنها عبادة ونسك، هذا الصواب، خلافا لمن ذهب إلى أنها بس فقط مجرد استباحة وكأنه أمر مباح لحتى فقط تذهب الشيء الذي صار محظورا عليك، فتحلق رأسك فتتحلل تلبس الملابس وإلى آخره. إذن الصواب أنها نسك وليست هي إيش. لكن هناك أمر يتعلق، يعني من حيث الوجوب هم مجمعون على الوجوب، لكن زاد الشافعي شيئا زائدا، وهو أنه ذهب إلى أن الحلق والتقصير ليس مجرد واجب بل هو ركن في الحج. فمن ترك التقصير أو الحلق ولم يحلق ولم يقصر فحجه باطل. عند من؟ عند الشافعي، انفرد رحمه الله عن الأئمة كلهم وذهب إلى ركنية الحلق والتقصير، وهذا عجيب حقيقة في مذهبه، لكن هذا هو المذهب ونص النووي على ذلك رحمه الله، والصواب مذهب الجماهير. بقي أمر يتعلق بمقدار الشعر الذي يؤخذ، أيضا هذه مسألة فيها خلاف طويل، كم يأخذ الذي يريد أن يقصر من شعره؟ وهي الخلاف نفسه في مسألة مسح الرأس في الوضوء. إذا أردت أن تتوضأ كم تمسح من رأسك؟ الشافعي قوله الطرد في المسألتين، وبعضهم يزيد مسألة ثالثة وهي المسح على الخفين، بعضهم اضطرد قولهم في المسائل كلها، كلهم مثلا مالك وأحمد، وهذا أعدل الأقوال وأصوبه، أن الواجب الأخذ من الشعر كله، كما أنه في الوضوء الواجب مسح الرأس كله، وهذا هو الصواب في كلا المسألتين، خلافا للشافعي رحمه الله كان يرى لو مسحت 3 شعرات يكفي، ولو أخذت 3 شعرات في الحج عندما تتحلل يكفي، ركن عند الشافعي تأخذ 3 شعرات أديت الركن. أما أبو حنيفة فدائما يضطرد مذهبه في الربع، دائما فيقول ربع الرأس عند المسح، ربع الرأس عند التقصير والحلق. وكثير مسائل في الفقه تمر تجدها في كتب الأحناف التي فيها هذا الخلاف، كم نأخذ؟ يقول ربع ربع ربع، دائما أبو حنيفة عنده الربع هو الذي يجزئ، وله تعليلات في هذا، لكن حتى لا نطيل في المسألة، الصواب مذهب مالك وأحمد في كلا المسألتين سواء في الوضوء أو في الحج. قال والحلق أو التقصير لأجزأه ذلك. هناك واجب لم يذكره المؤلف وهو طواف الوداع، ولا أدري هل المؤلف عليه رحمة الله لم يذكره لأنه يعتقد أنه ليس واجبا، هذا هو الأصل، كونه لم يذكره إذن ليس من الواجبات، واحتمال أن يكون نسيه، لأن أكثر ترجيحات المؤلف وطريقته في هذا الكتاب سار على مذهب الحنابلة، والحنابلة يرون وجوب طواف الوداع. ما هو الخلاف في طواف الوداع؟ الجمهور على الوجوب إلا مالك رحمه الله، مالك كان يرى أن طواف الوداع لا يجب، مستحب، يقول الأفضل والأكمل والسنة أن يأتي به، والصواب مذهب الجماهير أن طواف الوداع واجب، ويقال له أيضا طواف الصدر لو سمعت طواف الصدر أو قرأت طواف الصدر في كتب الفقه فهو طواف الوداع، لأنه جاء في بعض الروايات الموقوفة: لا يصدرن أحدكم حتى يكون آخر عمله أو آخر شأنه في البيت الطواف، أو آخر عهده بالبيت الطواف، فقالوا هو طواف الوداع وطواف الصدر. مالك صرح بهذا في الموطأ رحمه الله، في الموطأ صرح بالاستحباب وعدم الوجوب، وسنذكر ما قاله، وقد بوب بابا في هذا، باب وداع البيت في الموطأ، باب وداع البيت. وساق أثرا عن عمر رضي الله عنه: حدثني يحيى الذي هو راوي الموطأ عن مالك، يحيى بن يحيى الليثي، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. هذا حجة للجمهور، لأن عمر ينهى عن الخروج والصدور حتى تطوف إيش؟ بالبيت. وهذا هو الذي جاء فيما يتعلق بدليل الجمهور، المرأة الحائض. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج من مكة إلا بالطواف، إلا من استثنى الحائض. لهذا لما سأل عن صفية قالوا إنها حائض، فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: قد طافت، يعني طواف الإفاضة، هو كان يظن أنها ما طافت طواف الإفاضة، فقال: إذن ستحبسنا، لأن طواف الإفاضة إيش؟ ركن. فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: قد أفاضت يا رسول الله. قال: فلتنفر إذن، تترك طواف الوداع، لا يجب على الحائض. وهذا مجمع عليه، أن الحائض لا يجب عليها طواف الوداع، ويجوز لها أن تترك الطواف، لكن باقي الحجاج فالجماهير على وجوب هذا الطواف، ومن تركه عندهم فقد ترك واجبا، ومن ترك واجبا وجب عليه الدم، إلا مالك. مالك لما ساق هذا الحديث أو الأثر، أثر عمر، قال مالك في قول عمر بن الخطاب: فإن آخر النسك الطواف بالبيت، يعني قول عمر لما قال آخر النسك الطواف بالبيت، قال: إن ذلك فيما نرى والله أعلم، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: ثم محلها إلى البيت العتيق. فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق، يعني آخر شيء يكون أنك ترجع إلى البيت العتيق فتطوف وتودع البيت. وحدثني عن مالك، يعني يحيى بن يحيى يقول، وأيضا حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. الأثر منقطع ضعيف، لأنه يحيى بن سعيد يرويه عن عمر، ويحيى بن سعيد الأنصاري لم يدرك عمر رضي الله عنه. ثم قال مالك: وحدثني عن هشام بن عروة. مالك يقول عن هشام بن عروة عن أبيه، ساق أثرا عن عروة، ثم قال هو بعد ذلك: قال مالك: ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر، يعني خرج من مكة، لم أرى عليه شيئا إلا أن يكون قريبا، فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض. إذن صرح رحمه الله كما في موطئه أن من ترك طواف الوداع ليس عليه شيء، لم أرى عليه شيئا، لكن يقول إذا كان قريب، لم يكن مسافة سفر، نقول له: ارجع طف، لكن لو صرف وصدر ليس عليه شيء. إذن الصواب مذهب الجماهير، والمؤلف لم يذكر طواف الوداع، يحتاج إلينا أن نراجع كتب المؤلف الأخرى التي كتبت في الفقه. ذكر شيء من حاجة؟ ماذا قال؟ طيب، يعني احتمال كبير أنه نسي هذا الذي يظهر. طيب نعم، اقرأ. قال رحمه الله: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه، ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. طيب، الآن انتقل إلى الفرق بين الركن والواجب، وهذا معروف وليس خاصا بالحج، في كل العبادات. الركن يكون في العمل نفسه ومن ماهية العمل، بخلاف الشرط يكون خارج العمل، كالوضوء شرط من شروط الصلاة وهو خارج العمل، أما الركوع ركن من أركان الصلاة وهو في ماهية العمل. في الحج الأركان من ماهية العمل، النية والطواف والوقوف بعرفة والسعي من ماهية العمل من الحج نفسه، وكلها أركان. إن ترك ركنا من الأركان يقول لا يصح حجه، وهذا في جميع العبادات. لو ترك المسلم ركنا من أي ركن من العبادات فلا عبادة له إلا أن يستدرك ذلك ويأتي به. وهناك عبادات تستطيع أن تستدرك وتأتي بها كالصلاة والصيام أو تقضي أو إلى آخره، وهناك عبادات إذا فات محلها فلا تستطيع أن تتدارك ذلك، مثل الحج. لو ذهب عليه الوقوف بعرفة وهو محدد في وقته لا يتدارك الحج، ذهب حجه. قال أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية يأتي به كما أمر، وتارك الواجب حجه صحيح. ترك الواجب حجه صحيح لأنه ليس ركنا، لكن عليه إثم في تركه، فلا بد أن يجبر هذا بدم، يجبره بدم كما قال المؤلف، وعليه إثم ودم لتركه. إذن عرفنا الفرق بين الركن والواجب، وما ذكره هو الأركان والواجبات إلا للتفريق بينهم. ثم انتقل إلى الأنساك الثلاثة، وأن الإنسان مخير في هذه الأنساك، إن أراد أن يتمتع تمتع، وإن أراد أن يكون مفردا فعل، وإن أراد أن يكون قارنا أتى بالقران، فالأمر فيه سعة. ومنهم من ينقل الإجماع على ذلك كابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، أن العلماء أجمعوا أن الأنساك ثلاثة، فإن فعلت هذا أو هذا أو هذا فقد أجزأك. ما هو الخلاف إذن؟ الخلاف في الأفضل، ما هو الأفضل؟ فذكر التمتع فقال فالتمتع، قال رحمه الله تعالى: فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه، وعليه دم إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام. والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، والقران أن يحرم بهما معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. طيب، ذكر الثلاثة الأنساك، التمتع أولا أن يأتي بعمرة، الثلاثة الأنساك لا بد أن تكون في المواقيت الزمانية. وقد تكلمنا في أول الدروس أو الدرس الأول عن الميقات الزماني، وهو من شهر شوال وشهر ذو القعدة، وعلى خلاف هل هي 10 أيام من شهر ذي الحجة أو شهر ذي الحجة كله، الصواب أنها 10 أيام من ذي الحجة، هذه هي أشهر الحج فيها يقع الحج. فلو تجاوزت يوم العيد ولم تأتي قبل صلاة الفجر إلى عرفة لا حج لك، لا حج لك. فإذا أردت أن توقع شيء من هذه الأنساك الثلاثة لابد أن توقعها في الميقات الزماني، إما في شوال أو في ذي القعدة أو في 10 من ذي الحجة. فإن لم تدرك عرفة من قبل طلوع الفجر من ليلة النحر فلا حج لك، لا ينفع أنك تعقد الإحرام إلا إذا أردت أن تعقد عمرة، فالعمرة في طول السنة في كل السنة. التمتع أن يأتي إلى الميقات ويقول لبيك اللهم عمرة، ويفعل عمرته وينتهي منها ويتحلل، فإذا جاء يوم الثامن أحرم مرة أخرى بالحج، وعليه دم بنص كتاب الله. المتمتع عليه دم، هم يفرقون بين دم الشكران ودم الجبران، فيقولون دم الشكران هو ما يتعلق بالمتمتع والقارن، يشكر الله عز وجل على هذه النعمة أنه أتى بالعمرة وأتى بالحج، وذاك أدخل العمرة على الحج. أما الجبران هو ما يتعلق بالفدية، إذا ترك واجبا أو حصل له خطأ في الحج فيجبر هذا الخطأ، فيسمى دم جبران. أما دم المتمتع ودم القارن هو دم شكران، وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. كأنه يريد أن يقول هناك حكم استثنائي خاص بأهل مكة، وهذا بنص كتاب الله، أن أهل مكة إن أرادوا التمتع أو أرادوا القران لهم ذلك، لكن يسقط عنهم الهدي والصوم لمن لم يجد الهدي. لماذا؟ قالوا لأن الله لما ذكر التمتع وذكر الصوم لمن لم يجد الهدي قال ذلك، ذلك يعني الهدي لأنه أقرب مذكور، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني هذا الحكم وهو ما يتعلق بالذبح هذا يكون لمن لم يكن ساكنا في مكة، فإن كان من أهل مكة وسكن مكة له أن يتمتع وله أن يكون قارنا. الأنساك الثلاثة للكل، لكن له حكم خاص أنه لا يجب عليه الدم، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، لأن طائفة ترجع ذلك إلى التمتع. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى أن قال ذلك، يعني ذلك التمتع إنما هو خاص لغير أهل مكة، أما أهل مكة لا يتمتعوا، وهذا غير صحيح. ذلك تعود لأقرب مذكور، وأقرب مذكور ذكر هو الهدي. ثم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أي هذا الحكم المتعلق بوجوب الهدي أو من لم يجد الهدي ووجب عليه الصوم، هذا خاص بغير أهل مكة، هم الذين يجب عليهم، أما أهل مكة لا يجب عليهم. فلو كنت من أهل مكة وتمتعت لا يجب عليك الهدي، كما قرره المؤلف، وعليه جماهير أهل العلم، عليه جماهير أهل العلم، إلا ما جاء عن أبي حنيفة، والصواب مذهب الجماهير. لماذا؟ لنص القرآن، لنص القرآن. والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، يفرد الحج، يأتي إلى الميقات قال لبيك اللهم حج. أما القران أن يحرم بهما جميعا أو معا، يأتي إلى الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، جاءه جبريل صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة أو عمرة في حجة، فيقول لبيك اللهم عمرة في حجة. أعمال القارن كما سيذكر المؤلف هي نفسها أعمال المفرد، لا فرق بينهما، إلا أن القارن يجب عليه الدم والمفرد لا يجب عليه الدم، هذا الفرق فقط بين المفرد وبين القارن. قال أن يحرم بهما جميعا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، يعني ينتقل، أحرم بعمرة ثم انطلق في طريقه قبل أن يصل مكة، يقول أنا كنت سأفعل عمرة، سأتحلل منها، سأتحلل منها، سأدخل الحج على العمرة وأصير قارنا، فيدخل الحج على العمرة فيصير قارنا، لا بأس. في الانتقال أنك لا ترفض عمرة ولا ترفض حجا. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج معه الصحابة ماذا فعلوا؟ أحرموا بماذا؟ بالحج مفردين، لأنهم ما كانوا يعرفون العمرة كما قال جابر، كانوا يرون في الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأحرموا بالحج وما ساقوا الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي فكان قارنا، فأمرهم أن يتمتعوا. طيب عندما يصير المفرد متمتعا هل سينتقل إلى شيء أعلى أم أدنى؟ أعلى. لماذا؟ لأنه سيأتي بعمرة وسيأتي بإيش؟ بالحج. لما انتقلوا من الإفراد إلى التمتع ما رفضوا شيئا، لا رفضوا عمرة وتركوها ولا رفضوا حجا، بل زادوا إلى حجهم إيش؟ عمرة. وهذا أيضا الذي أتى بعمرة خرج معتمرا ثم بدأ له قبل أن يصل مكة أن يصير قارنا، فأدخل الحج على العمرة، هل رفض شيئا؟ هل عمرته رفضها؟ لم يرفضها، لأن من كان قارنا فيأتي بنسكين، يأتي بحج ويأتي بعمرة. وهذا ما قاله لعائشة، قال لها طوافك بالبيت وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، وهي تقول لا يا رسول الله أريد أن أعتمر، كانت تريد عمرة مستقلة كما فعل النساء، فأذن لها بعد ذلك وأرسل معها أخاها عبد الرحمن. إذن هذه هي الأنساك الثلاثة، إما أن يأتي بهذا أو هذا أو هذا، بقي الخلاف فقط ما هو الأفضل، وقد تكلمنا عن هذا في درس قد مضى، وقلنا أن القائل بالتفصيل هو الأولى، وهو كلام شيخ الإسلام تيمية. من لم يحج وهو يعرف أنه لا يتمكن من المجيء مرة أخرى إلى مكة، نقول له كن متمتعا. لماذا؟ لأنك ستجمع بين عمرة منفصلة وحج كذلك مع العمرة، فتجمع بين النسكين، فأتيت بحج كامل وعمرة كاملة. رجل آخر يقول أنا سقط الهدي، نقول له أنت في حقك القران أفضل لأنك سقط الهدي، وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة، من ساق الهدي معه لا يجوز له أن يصير متمتعا. لماذا؟ لأنه ساق الهدي، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا قال؟ لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها إيش؟ عمرة. يعني لفعلت كفعلكم، كفعل الصحابة أن يكون متمتعا، لكن ما الذي منعه من التمتع؟ أنه ساق الهدي، لهذا قال لما سقت الهدي. فمن ساق معه الهدي يبقى على قرانه ولا ينتقل. يستطيع أن يسافر في كل عام مرة مرتين ثلاث، نقول له إذن أفرد الحج. لهذا الخلاف إنما هو في الأفضل فقط. أبو حنيفة يرى القران أفضل مطلقا. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل. أحمد يرى التمتع أفضل مطلقا، وهذا الذي رجحه المؤلف. انظروا ماذا قال: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع، ثم قال وهو أفضل. هذا مذهب أحمد، وقد قلت لكم أن المؤلف يسير في الغالب على مذهب أحمد. لماذا أحمد اختار التمتع؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد وتمنى أنه ما ساق الهدي، وأنه لو استدبر من أمره ما ساق الهدي وصار متمتعا، وأمر الصحابة بذلك، ولا يأمر أصحابه إلا بما فيه خير وأفضل لهم. فبقي أحمد على أن التمتع أفضل مطلقا. أما مالك والشافعي فالإفراد عندهم أفضل. لماذا؟ لفعل الخلفاء الراشدين. أبو بكر أفرد، عمر أفرد، عثمان أفرد، وقالوا لأنك تجمع بين أمرين، أو لأنك تجعل في كل سفرة نسك خاص به، تسافر فتأتي بالحج وحده، ثم ترجع إلى دويرة أهلك، ثم تنطلق مرة أخرى بعمرة. قالوا هذا هو الأفضل، أنك تتردد للبيت أو تتردد على البيت. والمسألة كما قلنا إنما هو في الأفضل. نعم. قال رحمه الله: ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد. طيب، الآن ذكر المؤلف أن هناك حالات قد ينتقل الإنسان من التمتع إلى القران، لكنه مضطر إلى هذا الانتقال، وذكر صورتين. انظروا ماذا قال. قال: ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته. يعني جاء متأخرا وهو متمتع، لكنه يقول إذا فعلت العمرة وطفت وسعيت سيذهب علي وقت الوقوف بعرفة، وإذا لم أقف في عرفة لا حج لي. فيضطر أنه يترك العمرة ويذهب وينطلق إلى عرفة حتى يدرك الوقت. ضاق عليه الوقت فاضطر إلى ذلك، فلا بأس يترك التمتع وينتقل إلى القران. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وهي ما حصل لعائشة رضي الله عنها: إذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. يعني سيأتي الوقوف بعرفة وهي ما زالت حائض، لن تستطيع أن تذهب وتأتي بعمرة، فتنقلب أو ينقلب النسك من تمتع إلى قران، لأنها ليس بيدها شيء، لابد أن يكون هكذا الأمر. وهذا ما حصل لعائشة لما قربت من مكة، جاءها الحيض في سرف، حاضت هناك وهي قريبة من مكة، فدخلت مكة وكان باقي على الحج أو على عرفة نفسه يمكن 5 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في الرابع من ذي القعدة، فما استطاعت لأنها ما زالت حائض ولا تستطيع أن تأتي بالعمرة، فعادت إلى القران فصارت قارنة. ثم لما انتهت من عمرتها أو من حجها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تصنع عمرة مفردة فأذن لها. والمفرد والقارن فعلهما واحد، الأفعال واحدة، الطواف، السعي، كل الأفعال واحدة، بخلاف المتمتع يزيد عليهما بسعيين، لابد أن يأتي بسعيين، سعي الحج وسعي العمرة. أما المفرد والقارن الطواف في حقهما، طواف القدوم ليس واجبا، يستطيع القارن مباشرة يذهب إلى عرفة، أو المفرد مباشرة يذهب إلى عرفة، لا يطوف ولا يسعى ولا يأتي مكة أصلا، لا يأتي الحرم أصلا، لا يأتي المسجد الحرام، لا يأتي البيت. يستحب له أن يطوف، ويستحب له أن يقدم السعي، لأنه ليس عليه إلا سعي واحد، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قدم مكة طاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج، يوم النحر لم يطف إلا طواف الإفاضة، بخلاف المتمتعين طافوا وسعوا لعمرتهم ثم تحللوا، ثم يوم النحر طافوا وسعوا لحجهم، فكان عليهم سعيين وعليهم كذلك طوافان. وكل طواف وكل سعي ركن، لأن هذا ركن في الحج والعمرة، وهذا أيضا السعي ركن في الحج وفي العمرة. فلا فرق بين المفرد والقارن إلا في شيء واحد، وهو الهدي. القارن يجب عليه أن يذبح، وأما المفرد لا هدي عليه. لكن لو تطوع المفرد وقال سأذبح، له ذلك ولا ليس له ذلك؟ له ذلك، له أن يذبح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط إن كان رجلا، وتغطية رأسه إن كان رجلا، والطيب رجلا وامرأة. وكذا يحرم على المحرم قتل الصيد البري الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنة. نعم، موجب لفدية بدنة. انتقل إلى المحظورات بعد أن انتهى من الأركان والواجبات، فبدأ بحلق الشعر، وحلق الشعر محظور مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعره، سواء هذا الشعر كان شعر الرأس أو كان شعر الشارب أو كان اللحية أو كان العانة، لا يجوز له أن يأخذ شيئا من أشعاره. وممن نقل الإجماع كثير من أهل العلم، ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وابن حزم، وكذلك ابن عبد البر، وابن رشد، والماوردي، وابن قدامة، كلهم نقلوا الاتفاق على هذا، وهذا بنص كتاب الله. الله يقول في القرآن: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. إذن شيء معروف مسلم به، الآية الدليل على ذلك. قال بعد ذلك: وتقليم الأظافر أو الأظفار. ابن المنذر في كتابه الإجماع ينقل الاتفاق على ذلك، يقول: أجمع العلماء على أن المحرم لا يجوز له أن يأخذ شيئا من أظفاره، والأظفار معروفة سواء كانت لليدين أو كانت للقدمين. إذن إجماع، نعم، نقله ابن المنذر، وتابع ابن المنذر ابن قدامة في المغني ونقل الاتفاق، تابعه وأيده أن المسألة مجمع عليها. طيب، ما الدليل على الأظفار؟ هل هناك نص على الأظفار؟ طبعا لا يوجد نص صريح من الكتاب أو من السنة، لكن هذا الأثر، وهو أثر صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، يقول أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس، الإسناد صحيح لا غبار عليه، قال: التفث الذي ذكر في كتاب الله، الذي ذكر في كتاب الله، التفث، ما هو التفث؟ قال: الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار. إذن يرى ابن عباس أنك عندما تلقي الثفث وتتحلل يجوز لك أن تأخذ من شاربك وتأخذ كذلك من أظفارك، كأنه يقول: قبل ذلك لا يجوز لك أن تأخذ من شعرك ومن شاربك ومن أظفارك. والأظفار والأخذ من الشارب واللحية، قال ابن عباس: واللحية. إذن ابن عباس يجوز الأخذ من اللحية، ما رأيكم؟ لأنك تأتي يوم العيد تفعل أفعال ثم تتحلل، ترمي وتذبح ثم تحلق، فإذا حلقت هذا هو التفث، ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، تفعل أعمال فتتحلل وتنتهي منها فتصير حلالا، تأخذ من أظفارك، تأخذ من أشعارك، ومن الأشعار التي تؤخذ اللحية، لكن هذا ما دون القبضة، كما جاءت في روايات أخرى عن عبد الله بن عباس، عن أبي هريرة، عن ابن عمر، كانوا في الحج والعمرة يأخذون من اللحية لكن ما دون القبضة، وهذا قول الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول محترم ولا بأس من الأخذ دون القبضة، لكن يقيد، يقيد في الحج وفي العمرة كما صنعوا، فذكر هذا في الحج والعمرة رضي الله عنهم. إذن هذه حجة الإجماع، لأن هناك طائفة، وهو في الحقيقة مذهب ابن حزم، وانتصر له بقوة، وتابعه الشيخ ابن عثيمين، لمن نظر في الشرح الممتع سيجد أن الشيخ يميل إلى هذا، أنه ما عندنا دليل على الأظفار، هذا دليل، أثر ابن عباس دليل. لماذا؟ لأن ابن عباس يفسر الآية، هو الآن يشرح لك إيش معنى التفث، والصحابي إذا شرح لك آية أو فسرها ولم يخالفه غيره فهذا كالإجماع، هذا كالإجماع، لأنهم أعلم الناس بكتاب الله، لا سيما من؟ عباس. الحبر والحبر، يجوز الأمران والأفصح هو الحبر بالكسر. إذا عرفنا الأظفار، راجعوا كلام الشيخ بن عثيمين، لأن الشيخ بن عثيمين كأنه قرر أن هذا إنما قياس، الفقهاء قالوا أنه لماذا لا نأخذ الشعر؟ قال: لأن هذا من باب الترفه، قال: هذا رفاهية، فحرم أخذ الشعر حتى لا يترفه المحرم. قال فقاسوا، قاس الفقهاء، قالوا كما أنه لا يأخذ شعره لا يأخذ أظفاره. قال إذن هو قياس، وهذا لا نسلم به، لأن الترفه قد يجلس الإنسان تحت الهواء تحت المكيف، أليس هذا ترفها؟ قال إذن كيف هل نحرم المكيف؟ قال إذن لا نوافقهم على هذه العلة أنها الشعر لا يؤخذ للترفه، فنبقى على الشعر. لكن الإشكال أن ظاهرية ابن حزم بقي على الرأس ولا تحلق إيش رؤوسكم، إذن فقط حلق الشعر الذي هو شعر إيش الرأس. والعجيب أن الشيخ ابن عثيمين أيضا مال إلى هذا وقال إن النص الخاص لا يستدل به على العام. جاء خاص شعر الرأس، كيف تقول أنت شعر الشارب وشعر العانة؟ على كل حال الصواب أن المسألة مجمع عليها، وابن عباس فسر الآية وهي حجة في ذلك. ثم انتقل إلى لبس المخيط إن كان رجلا، فقيد هذا المحظور بالرجل بخلاف المرأة تلبس ما شاءت من الثياب، تلبس ما شاءت ومن الألوان، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وقد علقه البخاري في صحيحه، وكذلك وصله البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح أنها قالت تلبس المعصفر ما لم يمسه ورس ولا زعفران، يعني لا يمسه شيء من الطيب، لأن الطيب محرم على الرجال والنساء. وهذا قد جاء في الصحيحين عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المحرم ماذا يلبس المحرم، فأجاب عليه الصلاة والسلام بإجابة كافية شافية، قال لا يلبس المحرم القمص ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف، فبين ما هي الأشياء التي لا يجوز له أن يلبسها، فإذا عرف أن هذا لا يجوز ما بقي إيش يجوز. فجاء الفقهاء فعبروا بعبارة إيش المخيط، قالوا لا يجوز لبس المخيط. ما معنى المخيط؟ ما كان على هيئة قد فصل كالعمامة كالثوب كالسروال. إذا هذا شيء مجمع عليه لحديث ابن عباس وهو حديث صحيح، وهذا مجمع عليه بين الفقهاء رحمهم الله. ثم انتقل المؤلف إلى ما يتعلق بتغطية الرأس، فقال رحمه الله وتغطية رأسه إن كان رجلا، يعني يجتنب المحرم تغطية الرأس، وهذا خاص بالرجل، وهذه مسألة مجمع عليها لا خلاف بين العلماء في أن المحرم يجب عليه أن يكشف عن شعره أو عن رأسه، فلا يغطيه بعمامة ولا بقلنسوة ولا بشيء من ذلك. لكن وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك ابن حزم وابن عبد البر والماوردي وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على ذلك. هناك صور مجمع عليها يجوز له أن يفعلها ولا تكون من المحظورات في تغطية الرأس، من ذلكم سقف البيت، إن كان في بيت أو في غرفة يجوز له أن يكون تحت هذا السقف أو تحت الخيمة أو تحت الخباء، كل ذلك جائز. وأما الغطاء الذي يلامس الرأس ويلبس كالعمامة وإلى غيره هذا محرم بالإجماع وهو من محظورات الإحرام. بقي الخلاف فيما يتعلق بأمور وهي معروفة ومشهورة، هل يجوز للمحرم أن يفعلها أو لا يجوز له أن يفعلها؟ مثل ماذا؟ لو رفع على رأسه ثوبا كالمظلة، كلكم يعرف المظلة، أو كالهودج، المرأة إذا ركبت على الناقة تكون في هودج، أو كالمحمل، يحملون الرجل في شيء معروف وهذا الشيء فيه غطاء في الرأس أو فيه سقف. هذه الأمور اختلف فيها العلماء، هل يجوز للمحرم أن يكون في المحمل أو المرأة في الهودج؟ هذا يسمى تضليل لأنه يضلل عليه الشمس. هي ثلاثة أقوال للعلماء مشهورة، أول هذه الأقوال وهو أرجحها وهو الصواب هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي، وهي رواية عن الإمام أحمد، لا بأس من هذه الأمور التي ذكرت والتي قد تضلل المحرم. ومثله الآن سقف السيارة، إذا ركبت في السيارة صارت كالهودج أو كالمحمل. لماذا أجازوا ذلك؟ قالوا لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث أم الحسين رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس، وفي خطبته كان معه بلال وكان معه أسامة بن زيد، فكان أحدهم يرفع ثوبه على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يأخذ ثوبا والنبي صلى الله عليه وسلم على الناقة يخطب الناس، وكان هذا في منى، والثوب على رأسه يستره من الشمس. فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل هذا، أو هذا فيه محظور من محظورات الإحرام لأنك تغطي رأسي. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم وهم يفعلون، ورفعوا الثوب على رأسه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم ينهاهم، حتى جاء في الرواية رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس، من الشمس، كما في صحيح مسلم. هذا هو حديث الذين ذهبوا، أو هذا هو دليل الذين ذهبوا إلى جواز تضليل المحرم على رأسه بثوب أو بغيره، حتى لو كان محملا أو كان هودجا إلى آخره. وجاء من جاء وقال هذا لا يصلح أن يكون دليلا. لماذا؟ قالوا لأن هذا التضليل كان في أيام منى، أي بعد أن تحلل النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية مسلم في صحيح مسلم قالت أم الحصين فرأيته، هكذا تقول، فرأيته حين رمى جمرة العقبة. طيب متى ترمى جمرة العقبة؟ في أول يوم، في يوم العيد. قالت وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال ومعه أسامة، ثم ذكرت ما يتعلق برفع الثوب. وفي الخطبة أو في الكلمة ذكرت أنه أمر الصحابة أن يصبروا، وإن تأمر عليهم عبد حبشي أو مجدع الأطراف. والصحيح أن هذا لم يكن في أيام منى، بمعنى أيام التشريق، إنما كان في يوم النحر، يعني يوم العيد في الأضحى. لماذا؟ للرواية نفسها، وهي تقول رمى جمرة العقبة، هكذا تقول رمى جمرة العقبة ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام. فقولها رمى جمرة العقبة دليل على أنه كان في يوم النحر، وهي خطبة يوم النحر التي كانت عند جمرة العقبة. هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة، ذهب مالك رحمه الله، وهي رواية عن أحمد أيضا، أن هذا يكره فقط، ليس محرما، إنما هو مكروه، ولا يقولون بالقول الأول أنه جائز، بل هو مكروه. لكن قبل هذا، الذين استدلوا أيضا بالجواز استدلوا بحديث صحيح، وهو حديث أبي إسرائيل المشهور الذي أخرجه البخاري في صحيحه، أن هذا الرجل نذر أن يقوم ولا يقعد في الشمس ولا يستظل وأن يصوم. فلما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما باله؟ قالوا يا رسول الله قد نذر بهذا، يقف واقفا لا يستظل ولا يقعد ويبقى صائما ولا يتكلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليجلس وليستظل وليكمل صومه. فأبطل ما يتعلق بالقيام وفي الشمس، وكذلك فليتكلم لأنه نذر أن يصمت، أيضا نذر أن يصمت. ثم قال أما الصوم فليكمل صومه. لماذا؟ لأن هذا كله ليس مسنونا. فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. إيش الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الخروج للشمس عبادة، لأن هؤلاء سيأتي معنا الذين كرهوا الاستظلال، قالوا يستحب للمحرم أن يضحى. ما معنى يضحى؟ يخرج للشمس، هذا معنى يضحى. ولهذا الله في قصة آدم عليه السلام قال له في إبليس، أو قال الله عز وجل له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يعني في الجنة لا ظمأ لا جوع لا عري لا ضحى، يعني ما تجد الشمس وأشعة الشمس التي قد تؤذيك بحرارتها. فهؤلاء سيأتي قولهم الآن الذين رأوا الكراهة، قالوا لأنه يستحب للمحرم أن يكون في الشمس فلا يستظل، لا يأتي بثوب أو يأتي بشيء يظله من الشمس، فقالوا يكره التضليل. هذا الحديث يبين أنه غير مراد، بدليل أنه قال مروه فليستظل، لو كان الخروج للشمس عبادة وهذا الرجل نذر نذرا لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونه ينهاه دليل على أن هذا ليس مقصودا لا من المحرم ولا من غيره. أو هذان هم الدليلان للذين ذهبوا إلى الجواز. الدليل الأول من فعله عليه الصلاة والسلام فقد رفع على رأسه ثوب، والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ذاك الرجل حينما نذر أن لا يستظل. بقي الآن أدلة الذين ذهبوا للكراهة، مذهب مالك، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وسيأتي معنا قول الذين ذهبوا إلى التحريم. الذين قالوا يكره بماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من محرم يضحى، ما من محرم يضحى إلا يلبي حتى تغيب الشمس إلا غفر الله له ذنوبه، أو غابت عنه ذنوبه، غابت عنه ذنوبه مع غياب الشمس. هذا الحديث ضعيف لا يصح، لكن ذكرناه لأنه من أدلتهم. ما من محرم يضحى يعني يخرج إلى الشمس ويلبي حتى تغيب الشمس إلا غاب ذنوبه مع غياب الشمس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث عند ابن ماجه بإسناد ضعيف لا يصح، إسناده رجلان ضعيفان، وقد اضطرب في روايتهما، وقد ضعف هذا الحديث البصيري في مصباح الزجاجة والألباني رحم الله الجميع في ضعيفته. فالشاهد أن ما استدل به على الكراهة لا يصح. لماذا؟ لضعف الحديث، الحديث ضعيف لا يصح. بقي ما جاء عن ابن عمر، وهذا أقوى ما استدل به في الحقيقة، وهو عند ابن أبي شيبة، سنقرأه، أثر عن ابن عمر من قوله رضي الله عنه، فيه إشارة إلى أن هذا جيد للمحرم، حتى بوب ابن أبي شيبة في المصنف باب في المحرم يستظل. والأثر هذا هو، يقول ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا أبو معاوية، وهو محمد بن خازم الضرير، وهو إمام ثقة، عن عبيد الله بن عمر المصغر أخو عبد الله المكبر، وهو ثقة، أخوه ضعيف عبد الله بن عمر العمري، عن نافع عن ابن عمر، فالإسناد صحيح كالشمس لا غبار عليه، أنه رأى رجلا محرما قد استظل بعود، فقال له: اضحى لمن أحرمت له. إذن ماذا صنع ابن عمر؟ كره الاستظلال، لأنه رأى رجل يستظل، فقال له: اضحى، يعني أخرج للشمس لمن أحرمت له. لهذا عندما يذكرون قول الكراهة يقولون: وهو مذهب ابن عمر. الذين ذهبوا إلى الكراهة، وتعرفون مذهب مالك فقه أهل المدينة، كثيرا ما يستدل بآثار ابن عمر، ولهذا مالك تابع ابن عمر في هذا، فهو يرى الكراهة. هذا دليل من ذهبوا إلى الكراهة، استدلوا بالحديث الضعيف الذي قلنا أنه لا يصح عند ابن ماجه، وبأثر ابن عمر. بقي القول الثالث في المسألة، وهو القول بالحرمة، يحرم الاستظلال في المحمل وفي ما كان مثل المحمل كالهودج وإلى آخره، وهذا مذهب الحنابلة في الحقيقة. أكثر الحنابلة على هذه الرواية التي جاءت عن أحمد في أنه يحرم وليس فقط يكره. ما هي أدلتهم؟ هي نفس الأدلة التي استدل بها القائلين بالكراهة، إلا أنهم حملوها على التحريم، مع أنها ليست صريحة في التحريم، إنما جاء في الحديث الأول حديث ابن ماجه فضل من يخرج إلى الشمس، وأنه إذا لبى وأضحى فإن هذا غاب ذنوبه، ليس فيه أنه يحرم. وأثر ابن عمر نعم قد يفهم منه أنه أمر الرجل، لكن يقال بالتحريم، حتى الذين ذهبوا إلى الكراهة استدلوا بأثر ابن عمر لأنهم ما فهموا منه التحريم، إنما فهموا منه الكراهة، والصواب هو المذهب الأول، قد قلنا هذا في أول المسألة. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا ما يدل على التحريم، وعندنا ما يدل على الجواز، وهو فعله عليه الصلاة والسلام، أن بلالا ومعه أسامة رفعوا ثوب على رأسه. إذا لم يرد هذا الحديث لبقينا على الأصل، فنقول كما قال شيخ الإسلام: ليس في الكتاب ولا السنة والإجماع ما يوجب المنع من الاستظلال، فوجب أن يبقى على أصل الإباحة، كما في شرحه لكتاب الحج من عمدة الفقه. فكيف وقد جاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الثوب على رأسه ولم ينكر على أصحابه؟ وأما كون ابن عمر فعل ذلك فيقال أنه اجتهاد منه رضي الله عنه، لعله كان يرى أن هذا هو الأفضل للمحرم. ثم انتقل المؤلف إلى الطيب، قال والطيب رجلا وامرأة، وهذا أيضا مجمع عليه، لأن في الحديث نفسه ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو الورس، يعني الشيء الذي هو طيب وتعارف الناس على أنه طيب لا يجوز مسه للمحرم. لا كما يعني حصل في كتب الفقه التوسع، إذا جاء إلى شيء رائحته طيبة قال لا تفعل هذا، هذا له رائحة، ليس الغرض هو الرائحة، الغرض هو الطيب. وهذا هنا يأتي دور العرف، ما تعارف عليه الناس أنه طيب، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم عن الورس والزعفران. ثم انتقل إلى الصيد، وهذا يحتاج إلى كلام كثير، لعلنا نؤجله إلى درس قادم. وبهذا القدر كفاية، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.